فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففضع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائه. وذكر الحديث بطوله، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد. يقول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. طيب، نكتب الآن إذن. ولما ذكر تعالى دين الحق واختلاف أهل الكتاب ووجوب طاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وسياق الآيات في دعوة وفد نصارى نجران، ذكر عز وجل: الذين أحبهم واصطفاهم ورفع درجاتهم، ومهد لذكر عيسى وأمه، بذكر أبرز ما في نسبهما من الأنبياء، وهم الثلاثة الكبار، وهم ثلاثة كبار: فقال عز وجل: طيب، قبل ما ندخل في الموضوع أو في التفسير، نرى ماذا قال المفسرون في الربط بين هذه الآية وما قبلها. أبو السعود: شرع في تحقيق رسالته وكونه من أهل بيت النبوة القديمة، وبدأ ببيان جلالة أقدار الرسل عليه الصلاة والسلام كافة، وأتبعه ذكر مبدأ ابن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه وكيفية دعوته للناس إلى التوحيد والإسلام تحقيقا للحق وإقرارا لمعرفة أهل التوحيد في شأنه من الصلاة والتكبير، ثم بين بطلان محبية طيب يكفي يكفي. نعم شوكاني. أعد آخر عبارة. شرع في تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه في بيت النبوة ومعدن الرسالة. طيب دوسري. لما بين أعد تفسير الدوسري. غلوا فيه الأمر الذي قد غلوا فيه ها؟ طلوا فيه. هذا شوف ما الحظ قال آل عمران ومريم ليبين أصل من أين خرج عيسى عليه السلام. أعيد كلامه هذا الأخير. لأن القصد وصف قصة القوم إلى أن يبين أمر عيسى. هذا هو الملحظ يعني إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وذرية إبراهيم. قالت امرأة عمران. نشوف المدخل كيف مدخل آدم نوح إبراهيم آل عمران امرأة عمران مريم عيسى. يعني نحن إذا نظر فكرنا يعني اختيار المقصود لهذه الأسماء ليش جاء كيف جاء. في أشخاص آخرين في أنبياء آخرين وفي لكن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران دخل في امرأة عمران مريم عيسى. لأن الكلام لقضية ألوهية عيسى أن عيسى ليس إلها إنما هو بشر. بشر جاء عبر هذه السلالة بشر جاء عبر هذه السلالة. طيب ايش كتبنا؟ كتبنا ولما ذكر تعالى دين الحق واختلاف أهل الكتاب ووجوب طاعتهم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وسياق الآيات في دعوة وفد نصارى نجران ذكر عز وجل الذين اصطفاهم ورفع درجاتهم حبهم اصطفاهم ورفع درجاتهم ومهد لذكر عيسى وأمه بذكر أبرز ما في نسبهما من الأنبياء من الأنبياء وهم ثلاثة كبار فقال عز وجل. إن الله اصطفى اختاره. واصطفاؤه تابع لمشيئته. طبعا اصطفى مأخوذة من صفى الفعل أصلا صفى، بعدين الزيادة فيه الألف والتاء، اصطفى اصطفى اصطفى، أحرف الزيادة الألف والتاء. لما كانت التاء واقعة بجانب حرف مطبق من حروف الإطباق اصطفى، التاء واقعة جنب الصاد المطبقة قلبت طاء. وهكذا العرب يعني مما يصعب عليهم تجاور حرفين، يعني في اختلاف كبير في صفات الحرفين يتأثر أحدهما بالآخر، يتأثر الأضعف بالأقوى فيقوى الأضعف. فالتاء ضعيفة جنب الصاد وصعب استفى، يعني صعبة استفى، فتقلب كذا حسب قانون لغة العرب نطق العرب بالحروف، فتقلب التاء إلى طاء استفى اللي هي أصلها استفى بالتاء. طيب آدم بين قوسين، بأن جعله أبا البشر وجعله نبيا وأسكنه جنته قيل سمي آدم لأدمته وهو لون بين السواد والبياض. نعيد مرة ثانية. آدم لأن جعله أبا البشر وجعله نبيا وأسكنه جنته. بأن خلقه بيده وأسجد له ملائكته. أيوة. بأن خلقه بيده وأسجد له ملائكته. لا بأن خلقه بيده وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته. أيهما أولا، الإسجاد الملائكة ولا تعليم الآدم الأسماء؟ سجود قبل؟ لا، سياق الآيات علم الأسماء قبل. ايوه في الدليل ايش؟ ايوه ماسك شيخ، قال ربك الملائكة، قال ربك الملائكة دي. لذكر التسلسل، يعني ذكر تعليم آدم الأسماء قبل السجود، ما في ثم ثم قال الملائكة سجدوا. ولذلك لما مرينا بالآيات هذيك صار فيها كلام في قضية التداخل الذي يمكن أن يكون حدث في المسألة، وأنه ممكن يكون خلقه ثم أسجد له الملائكة ثم علمه، وجلس نتناقش في قضية إيش الأنسب، وأن الأنسب يكون أنهم سجدوا بعدما عرفوا فضله ومعرفته للأسماء، ولا سجدوا بأمر الله ولما استغربوا ليش سجدوا أخبرهم بفضله وبين له أنهم يعلمون، بين لهم أنه يعلم الأسماء. يعني صار فيها نقاش طويل، هذه كان في سورة البقرة، وخرجنا أنه ممكن يكون يعني تسلسل ذكر الأحداث ما كان ثم ثم ثم، ما في ثم قلنا سجدوا، لا، أنه ممكن يكون يعني شيء يتقدم ويتأخر، ولكن يذكر هذا قبل هذا، مع أن أحدهما أو المذكور أولا حدث تاليا. وجمعا بين الآيات يعني ذكرنا كان نقاش طويل فيها في سورة البقرة. موجود قول ابن كثير. أيوه. تفسير قوله تعالى وألم آدم أسماء كلها. أيوه. قال هذا مقام ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونه، وهذا كان بعد سجودهم له. وهذا كان بعد سجودهم، تعليم بعد سجودهم. قال وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا. إيه معروف إنه رأي ابن كثير مر معنا أن الإسجاد أن السجود قبل التعليم. طب إحنا إيش ذكرنا الآن؟ علمه التعليم قبل السجود. طب نعكسها، قال له إيش؟ خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وإيش بعدين؟ أن جعله أبا البشر. طيب وأسكنه الجنة وجعله أبا البشر، يعني وأسكنه الجنة أولا وجعله أبا البشر. أيوة. وجعله نبيا. خلاص لأن هذا تفسير اصطفاء آدم، يعني إن الله اصطفى آدم، اصطفى بإيش؟ بكل هذه الأشياء. فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له وأسكنه جنته وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر المخلوقات، ولهذا فضل بنيه. طيب ونوحا بن قوسين، الأصل الثاني والأب الثاني للبشرية، اختاره وفضله بالنبوة والرسالة، فهو أول رسل الله إلى الأرض، وجعل الله ذريته هم الباقين. طيب نوح عليه السلام يعني لماذا سمي نوحا؟ قيل لنوحه بدعوته، وقيل وقيل هو اسم أعجمي معناه عبد الغفار، الله أعلم. قالوا عبد من الأدبة، وهو اللون معروف في اللغة العربية. في منهم من يقول أن الكلمة لها أصل في اللغة العربية، أن هذا أصلها. يعني الآن آدم من اللي يسمى آدم؟ الله عز وجل. يعني ما لم يسمى من أبوين. فنوح عليه السلام قيل إنه أول رسول، أول يعني واحد جاء في شريعته تحريم البنات والعمات والخالات والأخوات، لأن شرع آدم كان فيه إباحة الأخوات، بس كل واحدة من بطن. يعني الآن كيف تناسلت البشرية؟ آدم وحواء أنجبا أبناء وبنات، بعدين حصل تزاوج بين الإخوة والأخوات. يعني ما لها إلا كذا، يعني هذه ما فيها قولا، ما في يعني طريقة أخرى. فقيل إنه كان يأتي في بطن ذكر وأنثى توأم، بطن الثاني اللي بعده ذكر وأنثى، فيزوج هذا من هذا وهذا من هذا. ولذلك قيل إن نوح عليه السلام أول رسول بعث بتحريم الأخوات والبنات والعمات والخالات وسائر المحارم، وأن يعني ما قبله كان ممكن واحد يتزوج عمته وخالته وأخته من أول، ثم حرم. طيب، أنت أول رسول الله إلى أهل الأرض، أول رسول نوح عليه السلام، وبعثه الله لما انحرفت البشرية، ثم صار فيه لما وقع أول شرك في الأرض بعث الله نوحا. طيب، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، بين قوسين عشيرته وأقاربه مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أنبياء والأسباط وأبنائهم الأنبياء، والأسباط وأبنائهم الأنبياء. وعلى رأس آل إبراهيم إبراهيم عليه السلام نفسه، وعلى رأس آل إبراهيم إبراهيم عليه السلام نفسه. فاصطفاه الله بأن جعله نبيا رسولا، وجعله خليله من أهل الأرض، نبيا رسولا وجعله خليلا من أهل الأرض، وجعله خليله من أهل الأرض، وجعل النبوة في ذريته، وجعل النبوة من بعده في ذريته فقط، وجعل النبوة من بعده في ذريته فقط. طيب نرجع إيش قلنا في آل إبراهيم؟ وآل إبراهيم عشيرته وأقاربه مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأبنائهم الأنبياء، وعلى رأس آل إبراهيم إبراهيم عليه السلام نفسه، فاصطفاه الله بأن جعله نبيا رسولا، وجعله خليله من أهل الأرض، وجعل النبوة من بعده في ذريته فقط. طيب ارجعوا الى اصطفى، ايش كتبنا فيها؟ اصطفى اختار، اذا بعد كلمة اختار اكتب مأخوذ من الصفوة، وصفوة البشر خيارهم. واصطفاء تابع لمشيئته، كذلك اصطفاء تابع لمشيئته. طيب وآل عمران، وعمران هو والد مريم، أم عيسى عليهم السلام، ايش كتبنا في آل عمران؟ وآل عمران اهله، بعد آل عمران أهله، وهم كذا، وهم إيش؟ وعمران هو. طيب على العالمين في زمانهم والعالم يشمل كل من سوى الله، يشمل كل من سوى الله عز وجل. طيب سنكمل إن شاء الله الآية التي تليها وفوائد الآيتين معا. كنا في كتاب فضائل الجهاد في حديث رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، وعرفنا أن الفضائل في الرباط عظيمة، وأن المرابط يؤمن من الفتان وهو فتنة القبر وعذاب القبر، وينمي له عمله في عمله في قبره، ينمو وينمى وينمي له عمله في قبره ويجرى عليه رزقه فيه. وهذه الفضيلة العظيمة لما في الرباط من الصعوبة والسهر والخشية من أن يأتي العدو في أي لحظة، وأن الرباط يطول يمكن يرابط سنة. وأن هذا الرباط كان عبر التاريخ الإسلامي هو السبب الأول في حماية حدود الدولة الإسلامية، أول سبب أنه ما كان الأعداء يجترئون على حدود الدولة الإسلامية بسبب الرباط، وكان اقتحام الحدود العالم الإسلامي صعب جدا لوجود الرباط. والرباط عملية احتسابية، يعني ما لها علاقة برواتب ولا مقابل، ولذلك كان الرباط من أعظم، يعني هو حراسة المسلمين في الحقيقة، حراسة يعني الحدود. ما يفتح المسلمون البلد فتتوسع حدودهم، طيب من الذي سيحمي الحدود الجديدة حتى لا يستعيد الكفار البلاد المفتوحة مرة أخرى، وحتى لا ينحسر المسلمون مرة أخرى، وحتى لا يعود الناس الذين تحرروا من سلطان العبيد أو عبادة العبيد إلى عبادة الله، حتى لا يرجعوا إلى ذل العبيد مرة أخرى. كل هذا بالرباط. الترمذي رحمه الله بعد ذلك يعني ذكر حديثا يقول عن حدثنا علي بن حجر حدثنا الوليد المسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. طيب من لقي الله بغير أثر من جهاد، بغير أثر يعني إيش؟ يعني أثر علامة من علامات الجهاد كالجراحة، غبار الطريق، تعب البدن، إنفاق المال، تهيئة الأسباب، يخلف غازيا في أهله بخير، يعني شيء له علاقة بالجهاد. لقي الله وفيه ثلمة، يعني جاء يوم القيامة وفيه نقص خلل. فهذا أيضا الحديث من الحديث العظيمة التي تبين فضل الجهاد وأثر الجهاد. يعني وقوله لقي الله وفيه ثلمة مثل قوله سيماهم في وجوه من أثر السجود، بغير أثر من جهاد، مثل سيماهم في وجوه من أثر السجود. وأما الثلمة قلنا يعني معناها النقص، في نقص أو في خلل. يقال ثلمة في الجدار يعني في خلل في الجدار، في خلل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث. قال وسمعت محمد يقول هو ثقة مقارب الحديث، ويقول وقد روي هذا الحديث بغير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل، محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي. وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن أكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فالمهم يعني المسلمون عبر التاريخ لم يخلوا من جهاد دفع أو جهاد طلب. يعني إذا ما في جهاد، إذا صاروا ضعفاء وعاجزين عن جهاد الطلب أنهم يفتحوا مزيدا من البلاد، فأكيد أنهم كانوا يبتلون بإيش؟ بهجوم من الأعداء، فيقوم جهاد الدفع. جهاد الدفع، جهاد الدفع هذا هو جهاد، كل حديث الجهاد يعني تنطبق عليه. يعني من يقتل فيه إيش فضله الشهيد في جهاد الدفع؟ هو له أجر عظيم. ونفاق في جهاد الدفع له أجر عظيم. الرباط في جهاد، يعني كل ما يتعلق بالأحاديث فضائل في جهاد الجهاد ينطبق في جهاد الدفع. فلذلك يعني من لقي الله بغير أثر من جهاد يعني على الأقل يدفع معهم، إذا كان ما كان منهم يعينهم بمال مثلا بشيء. فالمسلمون يعني حتى وهم في جهاد الدفع يحتاجون إلى إعانة إعلامية وإعانة مالية وإعانة خبرة وإعانة يعني بطرق كثيرة. طيب يقول السؤال يقول عندي واحد نصراني يسألني عن ملك اليمين، هل نتزوجها أو هناك علاقة أخرى غير الزواج مع الإماء؟ على ما أعتقد أنه أن سؤاله تشوش على الزنا. أيوة يعني أنه الآن هو يستغرب النصراني أنه ملك اليمين في الإسلام الواحد يطأها بصفة إيش؟ يتزوجها يعني ولا كيف يعني يطأها؟ فالجواب أن الأمة توطأ بمجرد الملك. يعني واحد إذا ملك الأمة حلت له خلاص، ما يحتاج عقد زواج. الحين الأمة مثلا تنشأ من الجهاد، الغنائم أخذ من العدو سبي، فصار لفلان نصيب، وزع أمير الجيش السبي فوقع لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. طيب هذا المقاتل في الجيش لما صار له من السبي المرأة هذه، إيش يعتبر هذا؟ ملك يمين خلاص. ممكن يطأها على طول؟ إيه نعم، بس بشرط أن يستبرئها بحيضة، لأن يعني هذه ممكن تكون كانت متزوجة أو وطئها شخص ما كفار، فما في عندهم حرمة. طيب كيف يبغى يطأها؟ نقول بعد أن يستبرئها بحيضة. طيب هذا المقاتل الذي وقعت له هذه المرأة من السبيل باعها، لا خلاص أنا ما أبغى، أنا ما يعني أصلا أنا أكمل في الجهاد، لا أبغى إماء ولا أبغى حط، وين حطها وين تحمل ولا خلاص باعها، فاشتراها شخص آخر في بلد من البلدان مسلم مثلا اشتراها، انتقلت للثاني، الثاني كيف يطاها؟ بأي صفة؟ بملك اليمين الذي اشتراها به، فيستبرئها بحيضة ثم يطاها خلاص صيام. طيب مات هذا الثاني فورثه ابنه، انتقال يعني قضية وطء الأمة يكون بمجرد الملك بعد أن يستبرئها بحيضة. طبعا في أحكام في قضية مثلا واحد عنده أمة فوطئها فأنجبت ولدا، يصير هذه أم ولد وتعتق إذا مات الأب، إذا مات زوجها يعني تعتق مباشرة فلا تنتقل إلى أولاده في الملك، في أحكام معينة في قضية الإماء. لكن الشاهد أن وطء الأمة في الإسلام ما هو بشرط الزواج، ما هو بشرط يتزوجها خلاص، مجرد ما يملكها يستبرئها بحيضة ثم يطاعها. طيب والزواج نقول إن الله أباح لنا يعني إن مسلم يتزوج أمة بشرط أن لا يجد غيرها، لأنه إذا تزوج أمة وهو حر عرض أولاده للرق، لأنه إذا تزوج أمة ممكن الأمة تبقى ملكا لغيره وهو يتزوجها. الآن لو واحد زوج أمته لعبده، في واحد عنده عبد وعنده أمة فراح زوج الأمة للعبد، لا زال السيد هذا يملكهما معا، ما زال يملك الزوج والزوجة، وأولادهما طبعا تبع للسيد في قضية الرزق. لكن من الأحكام أنه إذا واحد زوج أمته لعبده ما عاد يجوز له أن يطأها، يعني خلاص صارت تبع العبد في الوطن، بس في الملك تبع السيد، في الوضع تبع العبد الذي تزوجها، يعني ما يمكن يشترك رجلين في امرأة، هذا يطاعها وهذا يطاعها، ما يمكن، ما يجوز يعني شرعا. المهم إذا كان هو هذا النصراني يسألك عن قضية يعني إن الواحد كيف يطأ الأمة بأي صفة، فتقوله بصفة الملك وهو ملكها، سواء أخذها في المغانم ولا اشتراها ملكها خلاص، إذا ملكها هذه ملكه فهو يطاؤها بالملك، الزوجة يطاؤها بالزواج. طيب يقول السائل من مصر، إذا ظنت المرأة أن ما تملكه من الذهب لا يبلغ النصاب ثم وزنته فوجدته أكثر من النصاب وقد مر عليه أعوام، إذا اكتشفت أنه كان يجب عليها أن تزكي وما زكت، مثل واحد مثلا كان عنده ذهب وناسيه، حاط عنده ذهب وناسيه، بعد سنوات تذكر أنه عنده ذهب، فهذا اللي يعني كان ناسي الذهب أو ما يعني كان يظن أن وزنه أقل من النصاب ثم تبين أن وزنه نصاب عليه يطلع الزكوات عن الأعوام الماضية، لأنه اكتشف أنه كان يجب عليه وما طلع. طب إيش الحل؟ يطلع. فإذا كونه يعني ما كان يدري أنه هو يبالغ نصاب ثم اكتشف أنه بلغ نصاب، أنه في الحقيقة يبلغ النصاب، معناها ما يعفيه من إخراجه، لكن ما يأثم، يعني لا نقول له أوه أنت أخرت الزكاة 4 سنين أنت آثم، لا، لأن هذا ما كان يدري أنه هذه بلغت نصابه، فهو النسيان أو الجهل بأنه هذا بلغ نصابه هذا يعفيه من الإثم، بس ما يعفيه من إخراج الزكاة عن المدة الماضية. يقول إذا بلغ ما تملكه المرأة من الذهب أكثر من 85 غراما تكون الزكاة على الذهب كله أم على الزيادة فقط؟ الجواب على الذهب كله. فإذا واحد مثلا وزن طلع 100، إيش نقول له؟ طلع على الذهب كله 100 ولا طلع على 15 فقط؟ على 100 كلها، على الذهب كله. يقول إذا سافر المسلم ونوى أن يقيم أقل من 3 أيام قصر الصلاة في هذه الأيام ثم لم تقضى حاجته واضطر للبقاء أيام أخرى لا يعلم عددها بالتحديد فهو يستمر على القصر، لأنه الآن لما جيت يوم رابع يقول يمكن تخلص شغلتي في اليوم الرابع وأرجع، ما خلصت. يمكن تخلص في الخامس، ما خلصت. يمكن تخلص في السادس. فإذا ما دام هو يقول أنا ما أدري متى يمكن اليوم أنتهي، غدا أرجع، اليوم أرجع، غدا أرجع، إذا هذا يقصر، خلاص يقصر. ما أنا إن شاء الله لو جلس على هذا شهور. لكن لو واحد يعلم سواء من وقت ما سافر ولا بعد ذلك إنه أكيد راح يجلس في البلد أكثر من 4 أيام، عند جمهور علماء سيتم الصلاة. مثال: واحد مخطط من يوم ما سافر، من قبل ما يسافر مخطط بالحجز على على على على, على خطوط الطيران إنه يسافر السبت ويرجع الخميس، ناوي بناء على نيته سوى الحجز، كم يوم سيمكث؟ 5. عند جمهور علماء ماذا يفعل؟ يتم الصلاة، كل صلاة في وقتها من أول ما يوصل. طيب، واحد راح ناوي يجلس 3 أيام، حجز السبت الأحد الاثنين على أساس الثلاثاء يرجع، فقصر السبت والأحد والاثنين، يوم الثلاثاء صار طارئ، رأيه تغير، طلعت حاجة، أصر أقاربه عليه، قالوا له ما تروح قبل أسبوع الثلاثاء اللي بعده، فهو كان ناوي يروح الثلاثاء وبناء على ذلك قصر سبت وأحد واثنين. لما جاء يمشي الثلاثاء حبسوه قالوا له ولا يمكن، لازم تجلس أسبوع ثاني. الحين هو الآن متى عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام؟ يوم الثلاثاء. فماذا يفعل؟ خلاص يتم. طيب والأيام اللي راحت اللي قصر فيها؟ لأنه كان معذورا بالقصر، لأنه كان ناوي يجلس أقل من 4 أيام، طارئ وصار يبغى يجلس أكثر. فمن يوم ما عرف أنه سيجلس أكثر أو نوى أن يجلس أكثر من 4 أيام يبدأ الإتمام. يقول: ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وورد أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما، فماذا، كيف نجمع بينهما؟ ممكن نجمع بينهما أن النهي عن البول قائما لغير حاجة، والبول والحديث فيها أنه بال قائما لحاجة. ما هي الحاجة؟ أن واحد مثلا يكون في مكان ما يمكن يجلس فيه ليبول مثلا، فقد يكون في مكان كله مثلا أوساخ، يعني لا يوجد مكان يجلس فيه ليبول. قد يكون واحد يمشي في مستنقع، يخوض في مستنقع، كيف يجلس ليبول هو في مستنقع؟ فالشاهد أنه يكون ما يعني حديث النهي على ما إذا بال لغير حاجة، وأحاديث الإباحة أو أنه فعل ذلك إنما فعله للحاجة. هذا الكلام. ما هو يعني ما ما هي صحة أحاديث النهي عن البول الطاهر؟ هل ثبت؟ طبعا هو الأخ كتب في السؤال ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول.